نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ومن كل شيطان من الإنس ومن الجن ومن كل من يتسلط علينا وعلى هذه القناة وعلى كل يعني فيديو أو رقية نضعها. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني في الجزء هذا الثالث بإذن الله العلي العظيم سنتحدث على الأجهزة. هذه يعني صراحة هذه فضيحة يعني كاملة يعني لمؤامرة إبليس الرجيم وهؤلاء الملاعين بما يعني قاموا به من هذه المؤامرة التي سنكشفها الآن بإذن الله العلي العظيم. ونعلم بقدرة الله أننا ما نتحدث عليه هو حقيقة وموجود ولا نتحدث بأمور يعني هكذا. هذه يعني المؤامرة هي عبارة أنا أعطيت عليه تلميحات يعني في يعني من قبل والآن سأفصل فيها بإذن الله العلي العظيم، لأنه أنا الأول لكي تخرج للعباد. هذه المؤامرة هي عبارة على الأجهزة التي يضعها حزب الشيطان في السلالة الزهرية، يعني السلالة الزهرية أو السلالة الطيبة، يعني هذه الأجهزة التي يضعونها و كل هذه الأجهزة لكي يمتصوا ويسرقوا، يعني يسرقوا الطاقة، يسرقوا طاقة الزهري والزهرية ويقوموا يعني بإخفاء هذه الطاقة وشحنها في كبسولات وهكذا أشياء ليستعملوها كما قلت، يعني يستعملوها لحرب، يعني هم يخزنونها ليعينوا بها ذلك المسيح الدجال اللعين يعني في حربه على المسلمين، وفي نفس الوقت هم يضعفون يعني الزهري والزهرية وهكذا أشياء. نبدأ بإذن الله العلي العظيم. الجهاز الأول يعني الذي يسرقون به الطاقة، الجهاز الأول في قزحية العين، في قزحية العين. الجهاز الثاني في العين اليسرى، والجهاز الثالث خلف الرأس، وهذا من أشد يعني الأجهزة الموجودة لسحب الطاقة. الجهاز الآخر هو في كاحل الرجل اليسرى، جهاز في كاحل الرجل اليسرى، وكذلك جهاز في ساعد اليد اليسرى، يعني في المكان الذي نضع فيه الساعة، يعني جهاز في ساعد اليد اليسرى، وكذلك هناك جهاز يعني مثل القيد مثبت في الرجل اليسرى، هو جهاز كهرومغناطيسي يسحب الطاقة النيرو، يعني هذه الطاقة التي تكون يعني ناتجة من الدماغ، يعني يسحب الطاقة الكهربائية من الجهاز العصبي. وعمل هذا الجهاز ومن أين تأتيه الطاقة التي يسحبها؟ جيد، هناك بلورة بيضاء موجودة في الأذن اليسرى تمتد إلى المخ، تسحب الطاقة ومنها يعني تسحب الطاقة من الجهاز العصبي، ومنها تخرج توصيلتين، يعني توصيلتين من الخيوط الأثيرية، يعني من أمام الصدر ومن الخلف، وتتوجه مباشرة يعني نزولا إلى الجهاز الموجود يعني في القدم والذي هو يشبه يعني القيد، وتحت القدم، يعني تحت القدم في منطقة نقول يعني منطقة كعب الحذاء، يعني منطقة كعب الحذاء، يعني في ذلك المكان هي عبارة على مجموعة من الكبسولات، مجموعة من الكبسولات التي يتم فيها تخزين كل شيء من هذه الأجهزة ليتم أخذها وتخزينها في أماكن لحزب الشيطان. وكذلك يعني من المؤامرة الأخرى التي يجب أن يعرفها العباد ونحن نفضحهم بإذن الله العلي العظيم، نحن نفضحهم بإذن سبحانه، هو جهاز تنصت وتخاطب عقلي وتحكم. هذا الجهاز يكون خارجي، خارج الأذن اليمنى، وهو متحرك، يعني الآن مثلا لو يعني أقوم ب يعني حركة بيدي يعني اليمنى وأحرك يعني وكأني أمروح يعني بيدي اليمنى على أذني، فسأحس وكأنه عندما أمر على أذني قطعت يعني شيء، وعندما يعني هناك وكأنه يوجد قطع للطاقة. هذا الجهاز كما سميته جهاز تنصت وتخاطب عقلي وتحكم، هو خارج الأذن اليمنى متحرك، ومنه التخاطب مع الزهري عن بعد، لأن الزهري لا يتحمل وجود الجن، والتحدث معه لهذا يعني بهذا الجهاز يظن الزهري يعني صراحة أن بجانبه جن يتحدث معه، وما دام على الجهة اليمنى سبحان الله، يعني ما دام على الجهة اليمنى يعني يوهموه أنه جني مثلا مسلم، وهو في الواقع لا يوجد شيء بجانبه، لا يوجد شيء بجانبه أصلا، لأن ترددات الجن هي عبارة على طاقة سلبية لا يتحملها الزهري، والشيطان لا يتحمل زهرية الزهري لأن طاقته تحرق هذا الشيطان، لهذا يتواصلون مع الزهري يعني عن بعد بهذا الجهاز الذي منه تخاطب في عقل الزهري. وهم عندما يخاطبون الزهري في عقله هم يخاطبونه يعني بكلامه هو، والزهري يظن نفسه أنه هو من يحاور نفسه، يعني مثلا يعني يقذفون في رأسه أن يقوم بفعل مثلا حرام، وبعد أن يقوم بالفعل الحرام ويظن أن نفسه التي يعني دفعته لهذا الشيء، ونفسه لم تكن موجودة أصلا، هي أصلا محبوسة في عالم الجن كما تحدثنا في الرقية البارحة، والحمد لله يعني وجدنا يعني نتائج ومبشرات كثيرة والحمد لله. يعني هم يدفعون فيه بهذه الحديث وكأنه يحكي مع نفسه وقام بفعل مثلا حرام، عندما يأتي مثلا ويقوم بمثلا التوبة وأن يتوضأ الوضوء الأكبر للصلاة، وكأنهم يحاورونه، هم الذين يحاورون هؤلاء الأبلسة، لكن هو يظن أنها نفسه أنه هو، ويحاورونه بصوته هو، ويضع مثلا يعني كيف سأتوضأ الوضوء الأكبر وأنا يعني قمت بفعل كبير والله لن يغفر لي وكيف سيغفر لله وكذا أمور، وهو نسي أن من يعني قام بمعصية ثم استغفر الله ثم عزم على ألا يرجع إليها فإن الله لن يغفر له هذا الذنب فقط، بل ربما سبحانه هذا الذنب يردون إليه حسنات، يعني يقنطونه ينفرونه، وهكذا يقومون بالتواصل عن طريق يعني التخاطب العقلي بهذا الجهاز بإذن الله العلي العظيم. نحن بإذن الله العلي العظيم يعني سنحضر الرقية لتدمير هذا المخطط الإبليسي، يعني محرم عليهم بإذن الله العلي العظيم أن يأخذوا من طاقة الزهري التي هم سيستعملون كما ذكرنا، وبإذن الله يعني الخطوط العريضة التي بإذن الله يعني نضعها في الرقية أن نتوجه لله رب العالمين. هو يعني كملاحظة كل جهاز من هذه الأجهزة يعني عليها خادم شيطان، نحن سنتوجه لله رب العالمين بأن يصعق هؤلاء الخدام بالطاقة المسروقة من الجسد، يعني الطاقة التي يسرقونها هي التي تصعق هؤلاء الخدام، هذا يعني نغلق مكان الخدام، وبإذن الله العلي العظيم ستكون الرقية كذلك أن ندعو الله يعني بأن يفرغ كل يعني الطاقة الموجودة في هذه الأجهزة أن يردها إلى أجساد يعني الزهريين والزهريات الطيبين والطيبات، ثم بإذن الله العلي العظيم أن يخرج الله يعني بقدرته هذه الأجهزة ويفجرها بقدرته سبحانه على إبليس الرجيم وجنوده، ثم بإذن الله العلي العظيم يعني هناك الطاقة التي هم سرقوها وخزنوها في مخازنهم سواء من يعني في الإنس أو الجن، هذه الطاقة التي خزنوها بإذن الله العلي العظيم منذ سنوات وهم يسرقون، هذه ندعو عليها الله أن يفجرها في خزاناتهم وفي مخازنهم فتكون لهم خرابا ودمارا، والحمد لله رب العالمين. هذا يعني الأمور التي يعني أتحدث عنها، هذه كلها مؤامرات يعني أول مرة يعني تسمعونها وأول مرة يعني، وهذا من فضل الله علينا، وأقول دائما هذه مبشرات لنا ما دام كشف الله لنا يعني هذه الأمور، يعني نتوجه بالرقى والله يستجيب ويرفع عنا هذا البلاء، يعني هذا الأسبوع نحاول بإذن الله العلي العظيم يعني يرد الله عز وجل الأنفس إلى أجساد الزوريين، وبإذن الله العلي العظيم يعني تنزع منهم هذه الأجهزة اللعينة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.